كتاب الوديعة، وهي أمانة إذا هلكت من غير تعد لم يضمن، وله أن يحفظها في نفسه ومن في عياله وإنها، وليس له أن يحفظها بغيرهم إلا أن يخاف الحريق فيسلمها إلى جاره، أو الغرق فينقيها إلى سفينة أخرى، فإن خلطها بغيرها حتى لا تتميز ضمنها. وكذا إن أنفق بعضها ثم رد عوضه وخلطه بالباقي، وإن اختلط بغير صنعه فهو شريك، ولو تعدى فيها بالركوب أو اللبس أو الاستخدام أو أودعها ثم زال التعدي لم يضمن، ولو أودعها فهلكت عند الثاني فالضمان على الأول، فإن طلبها صاحبها فجحدها ثم عاد واعترف ضمن، وللمودع أن يسافر بالوديعة وإن كان لها حمل ومؤونة ما لم ينهه إذا كان الطريق آمنا، ولو أودعا عند رجل مكيلا أو موزونا ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه لم يؤمر بالدفع إليه ما لم يحضر الآخر، فإن قال المودع أمرتني أن أدفعها إلى فلان وكذبه المالك ضمن إلا أن يقيم البينة على ذلك أو ينكل المالك عن اليمين، ولو أودع عند رجلين شيئا مما يؤثم اقتسماه وحفظ كل منهما نصفه، وإن كان لا يؤثم حفظه أحدهما بأمر الآخر، ولو قال احفظها في هذا البيت فحفظها في بيت آخر في الدار لم يضمن، ولو خالفه في الدار ضمن، ولو رد الوديعة إلى دار مالكها ولم يسلمها إليه ضمن. كتاب اللقيط، وهو حر ونفقته في بيت المال وميراثه لبيت المال وجنايته عليه وديته له وولاؤه، والملتقط أولى به من غيره، وهو متبرع في الإنفاق عليه إلا أن يأذن له القاضي بشرط الرجوع، ومن ادعى أنه ابنه ثبت نسبه منه، وإن ادعاه اثنان معا ثبت منهما إلا أن يذكر أحدهما علامة في جسده. والحر والمسلم أولى من العبد والذمي، وإن ادعاه عبد فهو ابنه وهو حر، وإن ادعاه ذمي فهو ابنه وهو مسلم إلا أن يلتقطه من ديعة أو كنيسة أو قرية من قراهم فيكون ذميا، ومن ادعى أنه عبده لم يقبل إلا ببينة. وإذا كان على اللقيط مال مشدود فهو له وينفق عليه منه بأمر القاضي، ويقبل له الهبة ويسلمه في صناعة، ولا يزوجه ولا يؤاجره. كتاب اللقطة، وأخذها أفضل وإن خاف ضياعها فواجب، وهي أمانة إذا أشهد أنه أخذها ليردها على صاحبها فإن لم يشهد ضمنها، ويعرفها مدة يغلب على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك، فإن جاء صاحبها وإلا تصدق بها إن شاء، وإن شاء أمسكها، فإن جاء وأمضى الصدقة فله ثوابها، وإلا له أن يضمنه أو يضمن المسكين، أو يأخذها إن كانت باقية، وأيهما ضمن لا يرجع على أحد، ولا يتصدق بها على غني، وينتفع بها إن كان فقيرا، وإن كانت شيئا لا يبقى عرفه إلى أن يخاف فساده، ويعرفها في مكان الالتقاط ومجامع الناس، وإن كانت حقيرة كالنوى وقشور الرمان ينتفع به من غير تعريف، وللمالك أخذه، والسنبل بعد الحصاد إذا جمعه فهو له خاصة، ويجوز التقاط الإبل والبقر والغنم وسائر الحيوانات، وهو متبرع فيما أنفق عليها، فإن كان لها منفعة آجرها بإذن الحاكم وأنفق عليها، وإن لم يكن لها منفعة باعها إن كان أصلح، فإن جاء صاحبها فله حبسها حتى يعطيه النفقة، فإن امتنع بيعت في النفقة، فإن هلكت بعد الحبس سقطت النفقة، وقبل الحبس لا. وليس في رد اللقطة والضالة والصبي الحر شيء واجب. ومن ادعى اللقطة يحتاج إلى البينة، فإن أعطى علامتها جاز له أن يدفعها إليه ولا يجبر. ولقطة الحل والحرم سواء. كتاب الآلق أخذه أفضل إذا قدر عليه، وكذلك الضال ويدفعهما إلى السلطان، ويحبس الآلق دون الضال. ومن رد الآلق على مولاه من مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا فله عليه 40 درهما، وبحسابه إن نقصت المدة. فإن كانت قيمته أقل من 40 درهما فله قيمته إلا درهما. وأم الولد والمدبر كالقن والصبي كالبالغ. وينبغي أن يشهد أنه يأخذه ليرده، ولو أبق من يده لا يلزمه شيء. وإن كان رهنا فالجعل على المرتهن، وإن كان جانيا فعلى مولاه إن فداه، وعلى ولي الجناية إن أعطاه له. وحكمه في النفقة كاللقطة. كتاب المفقود وحكمه أنه حي في حق نفسه ومجيد في حق غيره، ويقيم القاضي من يحفظ ماله ويستوفي غلاته فيما لا وكيل له فيه، ويبيع من أمواله ما يخاف عليه الهلاك، وينفق من ماله على من تجب عليه نفقته حال حضوره لغير قضاء. فإن مضى له من العمر ما لا يعيش أقرانه حكم بموته. كتاب الخنثى إذا كان له آلة الرجل والمرأة، فإن بال من أحدهما اعتذر به، فإن بال من الذكر فهو غلام، وإن بال من الفرج فهو أنثى، وإن بال منهما اعتذر بأسبقهما، فإن بال منهما معا فهو خنثى مشكل ولا معتبر بالكثرة. فإذا بلغ فظهرت له أمارات الرجال فهو رجل، وإن ظهرت له أمارات النساء فهو امرأة. فإن لم تظهر الأمارات أو تعارضتا فإن لم تظهر الأمارتان أو تعارضتا فهو خنثى مشكل. فإن حكم بكونه خنثى مشكلا يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق من أمور الدين، فيورث أخف السهمين، ويقف بين صف الرجال والنساء في الصلاة، وإن صلى في صف النساء أعاد، ولو صلى في صف الرجال يعيد من عن يمينه ويساره ومن خلفه وبحذائه، ويصلي بقناع، ولا يلبس الحلي والحرير، ولا يخلو به غير محرم ورجل ولا امرأة، ولا يسافر بغير محرم، وتبتاع له أمانة، وتبتاع له أمة، وتبتاع له أمة تختنه، فإذا ختنته باعها، وإن لم يكن له مال فمن بيت المال، وإذا مات ولم يستبن حاله يمم، ثم يكفن ويدفن كالجارية. كتاب الوقف هو حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة، ولا يلزم إلا أن يحكم به حاكم أو يقول إذا مت فقد وقفته، ولا يجوز وقف المشاع وإن حكم به جاز، ولا يجوز حتى يجعل آخره لجهة لا تنقطع أبدا، ويجوز وقف العقار، ولا يجوز وقف المنقول. وعن محمد جواز وقف ما جرى فيه التعامل كالفأس والقدوم والمنشار والقدور والجنازة والمصاحف والكتب، بخلاف ما لا تعامل فيه، والفتوى على قول محمد. ويجوز حبس القراء والسلاح، ولا يجوز بيع الوقف ولا تملكه، ويبدأ من ارتفاع الوقف بعمارته وإن لم يشرطها الواقف. فإن كان الوقف على غني عمره من ماله، وإن كان على فقراء فلا تقدر عليهم. فإن أبى أو كان فقيرا آجرها القاضي وعمرها بأجرتها ثم ردها إلى من له السكنى. ومن هدم من بناء الوقف وآلته صرف في عمارته، فإن استغني عنه حدث الوقت الحاجة. وإن تعذر إعادة عينه بيع ويصرف الثمن إلى عمارته، ولا يقسمه بين مستحقي الوقف، ويجوز أن يجعل الواقف غلة الوقف أو بعضها له والولاية إليه. فإن كان غير مأمون نزعه القاضي منه وولى غيره. ومن بنى مسجدا لم يزل ملكه عنه حتى يفرزه عن ملكه بطريقه ويأذن بالصلاة فيه. ومن بنى سقاية للمسلمين أو خانا لأبناء السبيل أو رباطا أو حوضا أو حفر بئرا أو جعل أرضه مقبرة أو طريقا للناس لا يلزم ما لم يحكم به حاكم أو يعلقه بموته. والوقف في المرض وصية، رباط استغني عنه يصرف وقفه إلى أقرب رباط إليه. ولو ضاق المسجد وبجنبه طريق العامة يوسع منه المسجد، ولو ضاق الطريق وسع من المسجد. كتاب الهبة، وتصح بالإيجاب والقبول والقبض، فإن قبضها في المجلس بغير إذنه جاز، وبعد الافتراق يفتقر إلى إذنه، وإن كانت في يده ملكها بمجرد الهبة. وهبة الأب لابنه الصغير تتم بمجرد العقد، ويملك الصغير الهبة بقبض وليه وأمه وبقبضه بنفسه، وتنعقد الهبة بقوله وهبت ونحلت وأعطيت وأطعمتك هذا الطعام وأعمرتك وحملتك على هذه الدابة إذا نوى الهبة، وكسوتك هذا الثوب. وهبة المشاع فيما لا يقسم جائزة، وفيما يقسم لا تجوز. فإذا قسم وسلم جاز كسهم في دار، واللبن في الضرع، والصوف على الظهر، والتمر على النخل، والزرع في الأرض، ولو وهبه دقيقا في حنطة، أو سمنا في لبن، أو دهنا في سمسم، فاستخرجه وسلمه لا يجوز. ولو وهب اثنان من واحد جاز، وبالعكس لا يجوز. ولو تصدق على فقيرين جاز، وعلى غنيين لا يجوز. ومن وهب جارية إلا حملها صحت الهبة وبطل الاستثناء. فصل. ويجوز الرجوع فيما يهبه للأجنبي ويكره، فإن عوضه أو زادت زيادة متصلة، أو مات أحدهما، أو خرجت من عن ملك الموهوب له، فلا رجوع. ولا رجوع فيما يهبه لذي رحم محرم منه أو زوجة أو زوج. ولو قال الموهوب له خذ هذا عن هبتك، أو عوضها أو مقابلها، أو عوضه أجنبي متبرعا فقبضه، سقط الرجوع. ولو استحق نصف الهبة رجع، ولو استحق جميع العوض رجع بالهبة. والهبة بشرط العوض يراعى فيها حكم الهبة قبل القبض والبيع بعده. ولا يصح الرجوع إلا بتراضيهما أو بحكم الحاكم، وإن هلكت في يده بعد الحكم لم يضمن. فصل. العمرة جائزة للمعمر حال حياته ولورثته بعد مماته، وهي أن يجعل داره له عمره، فإذا مات ترد عليه، والرقبة باطلة وهي أن يقول وهي أن تقول إن مت فهي لي وإن مت فهي لك. والصدقة كالهبة إلا أنه لا رجوع فيها. ومن نظر أن يتصدق بماله فهو على جنس مال الزكاة وبملكه على الجميع، ويمسك ما ينفقه حتى يكتسب ثم يتصدق بمثل ما أمسك. كتاب العارية وهي هبة المنافع ولا تكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء عينه، وهي أمانة وتصح بقوله أعرتك وأطعمتك هذه الأرض وأخدمتك هذا العبد ومنحتك هذا الثوب وحملتك على هذه الدابة، إذا لم يرد بها الهبة. وداري لك سكنى أو سكنى عمري، وللمستعير أن يعيرها إن لم يختلف باختلاف المستعملين وليس له إجارتها، فإن آجرها فهلكت ضمنا، وللمعير أن يضمن المستعير ولا يرجع على المستأجر ويرجع على المستعير، فإن قيدها بوقت أو منفعة أو مكان ضمن للمخالفة إلا إلى خير، وعند الإطلاق له أن ينتفع بها في جميع أنواع منفعتها ما شاء ما لم يطالبه بالرد. ولو أعار أرضه للبناء والغرب فله أن يرجع ويكلفه قلعها أو قلعهما، وإن وقت وأخذها قبل الوقت كره له ذلك، ويضمن للمستعير قيمته ويملكه، وللمستعير قلعه إلا أن يكون فيه ضرر كثير بالأرض، فإن قلعهما فلا ضمان. فإن أعارها للزراعة فليس له أخذها قبل حفظه وإن لم يوقف، وأجرة رد العارية على المستعير والمستأجر على الآجر. وإذا رد الدابة إلى الصبل مالكها برئ، وكذا رد الثوب إلى داره. ومع من في عياله أو عبده أو أجيره الخاص برئ. كتاب الغصب وهو أخذ مال متقوم محترم مملوكا للغير بطريق التعدي، ومن غصب شيئا فعليه رده في مكان غصبه، فإن هلك وهو مثلي فعليه مثله، وإن لم يكن مثليا فعليه قيمته يوم غصبه، وإن نقص ضمن النقصان، وإذا انقطع تجب قيمته يوم القضاء، وإن ادعى الهلاك حبسه الحاكم مدة يعلم أنها لو كانت باطية أظهرها ثم يقضي عليه ببدلها. والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه، فإذا قضي عليه بالقيمة ملكه مستندا إلى وقت الغصب، وتسلم له الأكساب ولا تسلم له الأولاد. فإذا ظهرت العين وقيمتها أكثر وقد ضمنها بنكوره أو بالبينة أو بقول المالك سلمت للغاصب، وإن ضمنها بيمينه فالمالك إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض. فصل. ويضمن ما نقص العقار بفعله ولا يضمنه لو هلك، فإن نقص بالزراعة يضمن النقصان ويأخذ رأس ماله ويتصدق بالفضل. وكذا المودع والمستعير إذا تصرفا وربحا تصدقا بالفضل. وإذا تغير المغصوب بفعل الغاصب حتى زال اسمه وأكثر منافعه ملكه وضمن، وإذا وذلك كذبح الشاة وطبخها أو شيها أو تقطيعها وطحن الحنطة أو زرعها وخبز الدقيق وجعل الحديد سيفا والصفر آلية والبناء على الساجة واللبن حائطا وعصر الزيتون والعنب وغزل القطن ونسج الغزل ولا ينتفع به حتى يؤدي بدله. ولو غصب فبرا فضربه دراهم أو دنانير أو آنية لم يملكه. ومن خرق ثوب غيره فأبطل عامة منفعته ضمنه. ومن ذبح شاة غيره أو قطع يدها فإن شاء المالك ضمنه نقصانها وأخذها، وإن شاء سلمها وضمنه قيمتها. وفي غير مأكول اللحم يضمن قيمتها بقطع الطرف، وبقطع الطرف يضمن قيمتها بقطع الطرف. ومن بنى في أرض غيره أو غرس لزمه قلعهما وردها. ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن، فالمالك إن شاء أخذها ورد زيادة الصبغ والسويق، وإن شاء أخذ قيمة الثوب أبيض ومثل السويق وسلمهما. فصل. وزوائد الغصب أمانة متصلة كانت أو منفصلة، ويضمنها بالتعدي أو بالمنع بعد الطلب. وما نقصت الجارية للولادة مضمون ويجبر بولدها وبالغرة. ومنافع الغصب غير مضمونة استوفاها أو عطلها. فصل. في غصب ما لا يتقوم. ومن استهلك خمر الذمي أو خنزيره فعليه قيمته ولو كان لمسلم لا شيء عليه. ويجب في كسر المعازف قيمتها لغير اللهو. كتاب إحياء الموات. الموات ما لا ينتفع به من الأراضي وليس ملك مسلم ولا ذمي، وهو بعيد من العمران. إذا وقف إنسان بطرف العمران ونادى بأعلى صوته لا يسمع. من أحياه بإذن الإمام ملكه مسلما كان أو ذميا. ولا يجوز إحياء ما قرب من العامر. ومن حجر أرضا 3 سنين فلم يزرعها دفعها الإمام إلى غيره. ومن حفر بئرا في موات فحريمها 40 ذراعا من كل جانب للناضح والعطن. فمن أراد أن يحفر في حريمها منع. وحريم العين من كل جانب 500 ذراع. والقناة عند خروج الماء كالعين. ولا حريم للنهر الظاهر إذا كان في ملك الغير إلا بلينة. وكذا لو حفره في أرض موات لا حريم له. ولو غرس شجرة في أرض موات فحريمها من كل جانب 5 أذرع. وما عدل عنه الفرات ودجلة يجوز إحياؤها إن لم يحتمل عوده إليه. وإن احتمل عوده لا يجوز. كتاب الشرب. وهو النصيب من الماء. وقسمة الماء بين الشركاء جائزة، ويجوز دعوى الشرب بغير أرض. ويورث ويوصي لمنفعته دون رقبته، ولا يباع ولا يوهب ولا يتصدق به. ولا يصلح مهرا ولا بدلا في الخلع ولا بدلا في الصلح عن دعوى المال ولا في القصاص. والمياه أنواع. ماء البحر وهو عام لجميع الخلق، الانتفاع به بالشفة وسقي الأراضي وشق الأنهار. الأودية والأنهار العظام كجيحون وسيحون والنيل والفرات ودجلة، فالناس مشتركون فيه في الشفة وسقي الأراضي ونصب الأرحية. ما يجري في نهر خاص لقرية فلغيرهم فيه شركة في الشفة. ما أحرز في حب ونحوه فليس لأحد أن يأخذ منه شيئا بدون إذن صاحبه وله بيعه. ولو كانت البئر أو العين أو النهر في ملك رجل له منع من يريد من الشفة من الدخول في ملكه إن كان يجد غيره بقربه في أرض مباحة. إن كان يجد غيره بقربه في أرض مباحة، فإن لم يجد فإما أن يتركه يأخذ بنفسه أو يخرج الماء إليه، فإن منعه وهو يخاف العطش على نفسه أو مطيته قاتله بالسلاح. وفي المحرز بالإناء يقاتله بغير سلاح. والطعام حالة المخمصة كالماء المحرز بالإناء. فصل: كري الأنهار العظام على ريت المال، وما هو مملوك للعامة فكريه على أهله، ومن أبى منهم يجبر. ومؤونة الكري إذا جاوز أرض رجل ترفع عنه، وليس على أهل الشفة شيء من الكري. نهر لرجل يجري في أرض غيره ليس لصاحب الأرض منعه. نهر بين قوم اختصموا في الشرب فهو بينهم على قدر أراضيهم، وليس للأعلى أن يسكر حتى يستوفي إلا بتراضيهم، وليس لأحدهم أن يشق منه نهرا أو ينصب عليه رحا أو يتخذ عليه جسرا أو يوسع فمه أو يسوق شربه إلى أرض ليس لها شرب إلا بتراضيهم. ولو كانت القسمة بالكوى فليس لأحدهم أن يقسم بالأيام ولا مناصفة، ولا يزيد قوة وإن كان لا يضر بالباقي. كتاب المزارعة، وهي عقد على الزرع ببعض الخارج، وهي جائزة عند أبي يوسف ومحمد، وعند أبي حنيفة هي فاسدة، والفتوى على قولهما. ولا بد فيها من التأقيت ومن صلاحية الأرض للزراعة ومن معرفة مقدار البذر ومعرفة جنسه ونصيب الآخر والتخلية بين الأرض والعامل، وأن يكون الخارج مشتركا بينهما، حتى لو شرطا لأحدهما قسزانا معلومة أو ما على السواق، أو أن يأخذ رب البذر بذره أو الخراج فسدت، وإن شرطا رفع العشر جاز. وإذا كانت الأرض والبذر لواحد والعمل والبقر لآخر، أو كانت الأرض لواحد والباقي لآخر، أو كان العمل من واحد والباقي لآخر، فهي صحيحة. وإذا صحت المزارعة فالخارج على الشرط، فإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل، وما عدا هذه الوجوه فاسدة. وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر وللآخر أجر عمله أو أجر أرضه لا يزاد على قدر المسمى. ولو شرطا التبن لرب البذر صح، وإن شرطاه للآخر لا يصح. وإن عقداها فامتنع صاحب البذر لم يجبر، وإن امتنع الآخر أجبر، إلا أن يكون عذر تفسخ به الإجارة فتفسخ به المزارعة. وليس للعامل أن يطالبه بأجرة الكراب وحفر الأنهار، وأجرة الحصاد والرفاع والدياس والتزرية عليهما بالحصص، ولو شرطا ذلك على العامل لا يجوز. وعن أبي يوسف جوازه وعليه الفتوى. وإذا مات أحد المتعاقدين بطلت، وإذا انقضت المدة ولم يدرك الزرع فعلى المزارع أجرة نصيبه من الأرض حتى يستحصد، ونفقة الزرع عليهما حتى يستحصد. كتاب المساقاة، وهي كالمزارعة في الخلاف والحكم وفي الشروط إلا المدة، وإن سميا مدة لا تخرج الثمرة في مثلها فهي فاسدة. وإن دفع نخلا أو أصول رطبة ليقوم عليها وأطلق لا يجوز في الرطبة إلا بمدة معلومة، وتجوز المساقات في الشجر والكرم والرطاب وأصول الباذنجان إذا كانت تزيد للسقي والعمل وتقتل بالموت. كتاب النكاح. النكاح حالة الاعتدال سنة مؤكدة مرغوبة، وحالة التوقان واجب، وحالة الخوف من الجور مكروه، وركنه الإجاب والقبول، وينعقد بلفظين ماضيين أو بلفظين أحدهما ماض والآخر مستقبل، كقوله زوجني فيقول زوجتك، وينعقد بلفظ النكاح والتزويج والهبة والصدقة والتمليك والبيع والشراء. ولا ينعقد نكاح المسلمين إلا بحضور رجلين أو رجل وامرأتين، ولا بد في الشهود من صفة الحرية والإسلام، ولا تشترط العدالة، وينعقد بشهادة العميان. وإذا تزوج مسلم ذمية بشهادة ذميين جاز، ولا يظهر عند جحوده. ويحرم على الرجل نكاح أمه وجداته وبنته وبنات ولده وأخته وبنتها وبنت أخيه وعمته وخالته وأم امرأته وبنتها إن دخل بها، وامرأة أبيه وأجداده وبنيه وبني أولاده. والجمع بين الأختين نكاحا ووطئا بملك يمين. ويحرم من الرضاء من ذكرنا من النسب. ولو تزوج أختين في عقد واحد فسد نكاحهما، ولو تزوج أختين في عقدتين ولا يدري أيتهما أولى فرق بينه وبينهما. وإذا طلق امرأته لا يجوز أن يتزوج أختها ولا رابعة حتى تنقضي عدتها. ولا يجمع بين المرأة وعمتها وخالتها. ولا يجوز نكاح الأمة على الحرة ولا معها ولا في عدتها. ويجوز نكاح الحرة والأمة على الأمة ومعها وفي عدتها. ويجوز للحر أن يتزوج أربعا من الإماء. ويجوز أن يتزوج أمة مع القدرة على الحرة. ولا يجوز أن يتزوج زوجة الغير ولا معتدته. ولا يتزوج حاملا من غيره إلا الزانية، فإن فعل لا يطأها حتى تضع. ولا يجوز أن يتزوج أمته ولا المرأة عبدها. ولا يجوز نكاح المجوسيات والوثنيات ولا وطئهن بملك يمين. ويجوز تزويج الكتابيات والصابئيات. والزنا يوجب حرمة المصاهرة وكذا المس بشهوة من الجانبين والنظر إلى الفرج من الجانبين أيضا. ومن جمع بين امرأتين إحداهما لا يحل له نكاحها صح نكاح الأخرى. ويجوز أن يتزوج المحرم حالة الإحرام ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل. ونكاح المتعة والنكاح المؤقت باطل. وعبارة النساء معتبرة في النكاح حتى لو زوجت الحرة العاقلة البالغة نفسها جاز، وكذلك لو زوجت غيرها بالولاية أو الوكالة، وكذا إذا وكلت غيرها في تزويجها أو زوجها غيرها فأجاز. ولا إجبار على البكر البالغة في النكاح. والسنة للولي أن يستأمر البكر قبل النكاح ويذكر لها الزوج فيقول إن فلانا يخطبك أو يذكرك، فإذا سكتت فقد رضي، ولو ضحكت فهو إذن، ولو بكت إن كان بغير صوت فهو رضا، ولو استأذنها غير الولي فلا بد من القول وإذن السيد بالقول. وينبغي أن يذكر لها الزوجة بما تعرفه، فإن زالت بكارتها بوسبة أو جراحة أو تعنيس أو حيض فهي بكر، وكذلك إن زالت بزنا. ولو قال الزوج بلغت النكاح فسكت، فقالت بل رددت، فالقول قولها ولا يمين عليها. ويجوز للولي إنكاح الصغير والصغيرة والمجنونة، ثم إن كان المزوج أبا أو جدا فلا خيار لهما بعد البلوغ، وإن زوجهما غيرهما فلهما الخيار، ولا خيار لأحد الزوجين في عيب، ولا خيار لأحد الزوجين في عيب إلا في الجب والعنة والخصاء. والولي العصبة على ترتيبهم في الإرث والحجب ثم مولى العتاقة، وللأم وأقاربها التزويج ثم مولى الموالاة ثم القاضي، ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون ولا كافر على مسلمة، وابن المجنونة يقدم على أبيها. وإذا غاب الولي الأقرب غيبة منقطعة لا ينتظر الكفء الخاطب حضوره، زوجها الأبعد. ولو زوجها وليان فالأول أولى، وإن كانا معا بطلا. ويجوز للأب والجد أن يزوج ابنه بأكثر من مهر المثل وابنته بأقل ومن غير كفء، ولا يجوز ذلك لغيرهما. والواحد يتولى طرفي العقد، وليا كان أو وكيلا، أو وليا ووكيلا، أو أصيلا ووكيلا، أو وليا وأصيلا. وينعقد نكاح الفضولي موقوفا كالبيع إذا كان من جانب واحد، أما من جانبين أو فضوليا من جانب أصيلا من جانب فلا. والكفاءة تعتبر في النكاح في النسب وفي الدين والتقوى وفي الصنائع وفي الحرية وفي المال. ومن له أب في الإسلام أو الحرية لا يكافئ من له أبوان، والأبوان والأكثر سواء. وإذا تزوجت غير كفء فللولي أن يفرق بينهما، فإن قبض الولي المهر أو جهز به أو طالب بالنفقة فقد رضي، وإن سكت لا يكون رضا. وإن رضي أحد الأولياء فليس لغيره ممن هو في درجته أو أسفل منه الاعتراض، وإن كان أقرب منه فله ذلك. وإن نقصت من مهر مثلها فللأولياء أن يفرقوا أو يتممه. المهر أقله 10 دراهم أو ما قيمته 10 دراهم، ولا يجوز أن يكون إلا مالا، فإن سمى أقل من 10 فلها 10. ومن سمى مهرا لزمه بالدخول والموت، وإن طلقها قبل الدخول لزمه نصفه. وإن لم يسم لها مهرا أو شرط ألا مهر لها فلها مهر المثل بالدخول والموت، والمتعة للطلاق قبل الدخول، ولا تجب إلا لهذه، وتستحب لكل مطلقة سواها. والمتعة درع وخمار وملحفة، يعتبر ذلك بحاله، ولا تزاد على قدر نصف مهر المثل. وإن زادها في المهر لزمته الزيادة وتسقط بالطلاق قبل الدخول، وإن حطت من مهرها صح الحط. والخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح كالدخول، وكذلك العنين والخصي والمجبوب. والخلوة الصحيحة أن لا يكون ثم مانع من الوطء طبعا وشرعا، فالمرض المانع من الوطء من جهته أو من جهتها مانع طبعا، وكذلك الرتق والقرن والحيض والإحرام وصوم رمضان وصلاة الفرض. وفي النكاح الفاسد لا يجب إلا مهر المثل، ولا يجب إلا للدخول حقيقة، ولا يتجاوز به المسمى ويثبت فيه النسب. فصل. وإن تزوجها على خمر أو خنزير أو على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر، أو على هذا العبد فإذا هو حر، أو على خدمته سنة، أو تعليم القرآن جاز النكاح، ولها مهر المثل. وإذا تزوج العبد بإذن مولاه على خدمته سنة جاز ولها الخدمة. وإن تزوجها على 1000 على ألا يتزوج عليها، فإن وفى فلها المسمى وإلا فمهر مثلها، وإن قال على ألف إن أقام بها وألفين إن أخرجها، فإن أقام فلها الألف وإن أخرجها فمهر مثلها. وإن تزوجها على هذا العبد أو هذا فلها أشبههما بمهر مثله، وإن كان مهر المثل بينهما فلها مهر المثل، وإن تزوجها على حيوان فإن سمى نوعه كالفرس جان، وإن لم يطفه لها الوفق، فإن شاء أعطاها ذلك وإن شاء قيمته، والثوب مثل الحيوان، إلا أنه إن ذكر وصفه لزمه تسليمه، وكذلك كل ما يثبت في الذمة. ومهر مثلها يعتبر بنساء عشيرة أبيها، فإن لم يوجد منهم مثل حالها فمن الأجانب، ويعتبر بمرأة هي مثلها في السن والحسن والبقارة والبلد والعصر والمال، فإن لم يوجد ذلك كله فالذي يوجد منهم. وللمرأة أن تمنع نفسها وأن يسافر بها حتى يعطيها مهرها، فإذا أوفاها مهرها نقلها إلى حيث شاء، وقيل لا يسافر بها وعليه الفتوى. فصل. ولا يجوز نكاح العبد والأمة والمدبر وأم الولد إلا بإذن المولى، ويملك إجبارهم على النكاح. وإذا تزوج العبد بإذن مولاه فالمهر دين في رقبته يباع فيه، والمدبر يسعى. وإذا أعتقت الأمة أو المكاتبة ولها زوج حر أو عبد فلها الخيار، ومن زوج أمته فليس عليه أن يبوئها بين الزوج، لكنها تخدم المولى، ويقال له متى ظفرت بها وطئتها. وإن تزوج عبد بغير إذن مولاه فقال له المولى طلقها فليس بإجازة، ولو قال طلقها تطليقة رجعية فهو إجازة. والإذن في العزل لمولى الأمة. وإذا تزوج عبد أو أمة بغير إذن المولى ثم اعتقا نفذ النكاح ولا خيار للأمة. فصل. تزوج ذمي ذمية على ألا مهر لها أو على ميتة، وذلك عندهم جائز، جاز ولا مهر لها. وإن تزوجها بغير شهود أو في عدة كافر آخر جاز إن دانوه ولو أسلما أقرا عليهم. ولو تزوجها على خمر أو خنزير ثم أسلما أو أحدهما فلها ذلك، إن كانا معينين، وإلا فقيمة الخمر ومهر المثل في الخنزير. وإذا أسلم المجوسي فرق بينه وبين من تزوج من محارمه، ولا يجوز نكاح المرتد والمرتدة، والولد يتبع خير الأبوين دينا، والكتابي خير من المجوسي. وإذا أسلمت امرأة الكافر عرض عليه الإسلام، فإن أسلم فهي امرأته، وإلا فرق بينهما وتكون الفرقة طلاقا. وإن أسلم زوج المجوسية فإن أسلمت وإلا فرق بينهما بغير طلاق، وإن كان الإسلام في دار الحرب. تتوقف البينونة في المسألتين على ثلاث حيض قبل إسلام آخر. وإذا خرج أحد الزوجين إلينا مسلما وقعت البينونة بينهما، وكذا إن سبي أحدهما ولو سبيا معا لم تقع. وإذا خرجت المرأة إلينا مهاجرة لا عدة عليها. وإذا ارتد أحد الزوجين وقعت الفرقة بغير طلاق، ثم إن كان المرتد الزوجة بعد الدخول فلها المهر، وقبله لا شيء لها ولا نفقة، وإن كان الزوج فالكل بعده والنصف قبله. وإن ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما. وإذا كان بأحد الزوجين عيب فلا خيار للآخر إلا في الجب والعنة والخصي. فصل. وعلى الرجل أن يعدل بين نسائه في البيتوتة، والبكر والثيب والجديدة والعتيقة والمسلمة والكتابية سواء، وللحرة ضعف الأمة، ومن وهبت نصيبها لصاحبتها جاز، ولها الرجوع في ذلك، ويسافر بمن شاء، والقرعة أولى. كتاب الرضاع. وحكم الرضاع يثبت بقليله وكثيره إذا وجد في مدته، وهي 30 شهرا. ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب إلا أخت ابنه وأم أخته. وإذا أرضعت المرأة صبية حرمت على زوجها وآبائه وأبنائه. وإذا رضع صبيان من ثدي امرأة فهما أخوان، وإن اجتمعا على لبن شاة فلا رضاع بينهما. وإذا اختلط اللبن بخلاف جنسه كالماء والدهن واللبيذ والدواء ولبن البهائم فالحكم للغالب، وكذلك إن اختلط بجنسه، يعني اختلط لبن امرأتين، وإن اختلط بالطعام فلا حكم له وإن غلب. وتتعلق الحرمة للبن المرأة بعد موتها، وكذلك تتعلق للبن الذكر، ولا تتعلق للبن الرجل ولا بالاحتقان، وتتعلق بالاستعاض والإيجاد. وإذا أرضعت امرأته الكبيرة امرأته الصغيرة حرمتا على الزوج، ولا مهر للكبيرة إن كان قبل الدخول، وللصغيرة نصف المهر، ويرجع به على الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد، والقول قولها في التعمد مع يمينها. كتاب الطلاق.